أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فبينا أن الحالة يعرف اصطلاحا بأنه وصف فضلة منصوب يبين هيئة ما قبله، وما قبله هو صاحب الحال، واليوم نريد أن نتعرف على صاحب الحال. المشهور عند النحاة أن صاحب الحال إما أن يكون فاعلا، تقول مثلا أقبل محمد مبتسما، فأقبل فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، محمد فاعل، وهو في الوقت نفسه صاحب الحال. ومبتسما حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، فهذا حال يأتي من الفاعل، وقد يأتي الحال من المفعول به. قول قرأت الكتاب مفتوحا، رأيت عليا راكبا. فعليا والكتاب في الجملتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومفتوحا وراكبا حال. هذا هو المشروط، أن يأتي الحال من الفاعل من المفعول، وقد يأتي الحال من المجرور، سواء كان مجرورا بحرف أو مجرورا بإضافة. وقد يأتي الحال من المجرور سواء كان مجرورا بحرف أو بإضافة. يعني دعونا نضع الخطوط الرئيسة فنقول نتحدث الآن عن أنواعه، أنواع صاحب الحال، ثم سنبين إن شاء الله عز وجل شرطه ونبين موقع الحال منه، يعني من صاحبه. إذن قد يأتي الحال من الفاعل، ويأتي الحال من المفعول به، وهذا هو الأصل. وقد يأتي صاحب الحال مجرورا، وهذا الجر إما أن يكون جرا بحرف وإما أن يكون جرا بإضافة. نحن ذكرنا أن الحال يأتي من الفاعل ويأتي من المفعول وقد يأتي منهما معا. تقول مثلا قرأ أو مثلا أقرأ الشيخ الطالب جالسين، فهذا حال من الفاعل والمفعول معا، وهذا أيضا لا إشكال فيه، لكن يبدأ الإشكال بعد الفاعل والمفعول. إما أن يأتي يا صاحب الحال مجرورا بحرف أو مجرورا بإضافة. مثال مجرور بحرف، أقول مثلا سلمت على أحمد جالسا، فأحمد هنا مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف، وهو صاحب الحال. وقد يأتي صاحب الحال مجرورا بإضافة، وهذا الذي منعه بعض النحاة، وسر منعه عندهم أنهم اشترطوا أن يكون العامل الذي يعمل النصب يعني في الحال وصاحبه واحدا، اشترطوا أن يكون العامل في الحال وصاحبه واحدا. حينما أقول مثلا قرأت الكتاب مفتوحا، ما الذي نصر الكتاب؟ قرأ. ما الذي نصر الحال مفتوحا؟ قرأ. واضح؟ فلذلك أشكل أن يأتي صاحب الحال غير فاعل ومفعول لأجل ذلك، لأجل أنهم يقولون لا بد أن يكون العامل في الحال وصاحبه واحدا، ولذلك منع بعض النحاة أن يكون الحال مجرورا بحرف أو بإضافة. لكن الصحيح أنه يأتي مجرورا بحرف ويأتي مجرورا بإضافة، وقد ورد ذلك في كلام العرب بل وفي القرآن. تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فحنيفا حال ممن؟ من إبراهيم، وإبراهيم هنا مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، وهو مضاف إليه. فالذين أجازوا أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة اشترطوا شروطا، وهذه قد أشار إليها ابن مالك رحمه الله تعالى، ولهذا سنخالف ترتيب ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا اليوم في الأبيات لسبب في غاية الأهمية سيظهر إن شاء الله عز وجل في أثناء الشرح. فاشترطوا في صاحب الحال المجرور بالإضافة أن يكون المضاف صالحا للعمل في المضاف إليه، أن يكون المضاف صالحا للعمل في المضاف إليه. ومثل له بقول الشاعر تقول ابنتي إن انطلاقك واحداً التي إن اطلاقها واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبا لي. أين الحال؟ واحدا فقط. تاركي لا أبا لي، لا أبا لي جملة حال، واضح؟ والبيت فيه شاهدان، الشاهد الأول صاحب الحال هنا الكاف، وصاحب الحال هنا الياء، وكلاهما مضاف إليه. صاحب الحال هنا الكاف، وصاحب الحال هنا الياء، وكلاهما مجرور وعلامة جر للطرف. ما الذي سوغ أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة؟ أن يكون المضاف صالحا للعمل في المضاف إليه. أين المضاف؟ طلاق تارك. فهنا لو أنه لم يضف إليه، لو أنه لم يضف إليه لعمل فيه، وهذا معنى كونه صالحا للعمل لأن المصدر يعمل عمل الفعل. وكذلك هنا تارك، تأمل مثلا قول الله عز وجل فلعلك تارك بعض، بعض ما نعربها مفعول به، أين الفعل والفاعل؟ تارك قامت مقام الفعل والفاعل. فلعلك باخع نفسك، نفسك مفعول به، ما الذي نصبه؟ اسم فاعل لأنه يعمل بالفعل، فهو يكون محل الفعل والفاعل معا، واضح؟ فالشاهد أن صاحب الحال جاء مضاف، أن صاحب الحال جاء مضاف إليه، جاء مضاف إليه، والذي سوغ ذلك وجود الشرط وتحقق الشرط يكون المضاف صالحا للعمل في المضاف إليه. ومعنى البيت اختصارا أن ابنته تقول إذا ذهبت أنت إلى الحرب دون أن تأخذني معك فهذا يعني أنه أنك ستذهب وأبقى وحيدة بلا أب. تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الربع يوما تالي لا أب لي. وأين خبر إن؟ وأين خبر إن؟ ما رأيك؟ إنه جملة، أجيب جملة. أين خبر إن؟ ما الذي تم به الكلام؟ لا أب لي. لم يتم الكلام، ترى أنه لم يتم. تم الكلام لكن أين تم؟ ما الخبر؟ تاركين أبني، تاركين أبني. طيب أنا الآن أريد أن أسأل، هي تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع، ما معنى الروع؟ فزع والهلع، الحرب، يعني الفزع والهلع يعني الحرب، واضح؟ ما الفرق بين الروع والروع؟ الروع هي النفس، إن الروح القدس نفث في روعي، وأما الروع فهو الخوف والفزع. روعني أخافني لما ذهب عن إبراهيم الروع. هذا هو الشرط الأول، أن يكون المضاف صالحا للعمل في المضاف إليه. وإذا تحقق هذا الشرط فلا إشكال، لأن الذي أثاره المانعون قالوا بأنه لابد أن يكون صاحب، أن يكون العامل في الحال وصاحبه واحدا، واضح؟ فإذا كان المضاف صالحا للعمل في المضاف إليه فهو عمل فيه، وهو الذي أثر أيضا النصب في الحال، فهنا لا إشكال ولا يوجد مصور لمنع أن يكون صاحب الحال مضاف إليه. الشرط الثاني أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه. تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقول الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أين الحال في الآية الأولى؟ ميتا. وأين الحال في الآية الثانية؟ إخوانا. أين صاحب الحال في الجملة الأولى؟ صاحب الحال. أين صاحب الحال في الجملة الأولى؟ لحم. لا. أخي. وأين صاحب الحال في الجملة الثانية؟ الضمير. هم المضاف إليه. واضح؟ تأمل لحم أخي. جزء من لحم. جزء منهم. صدورهم. جزء منهم أم لا؟ جزء منهم. لما كان المضاف جزء من المضاف إليه سار أن يكون صاحب الحال مضافا إليه. لكن الآية التي ذكرناها ملة إبراهيم. نعم. هذا سيأتي. يعني الشروط لا يلزم أن يعمل. طيب. الصرف. نعم. نحن ذكرنا الآن أن يكون المضاف صالحا للعمل في المضاف إليه، والشرط الثاني أن يكون جزءا من المضاف إليه، والشرط الثالث أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه. ومثل لهم بقوله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. هل الملة جزء من إبراهيم؟ لا. لا ليس جزء، لكنها كالجزء. كيف كالجزء؟ تشبع بأفكارها فصار. لا، هم يقولون بأنه يكون جزءا منهم، بمعنى لو حذفناه لم يتأثر المعنى. يعني تأمل مثلا أن يأكل لحم أخيه ميتا، لو أنني حذفت لحمة وقلت أن يأكل أخاه ميتا يستقيم المعنى أو لا يستقيم؟ يستقيم. هنا كذلك لو قلنا في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا يستقيم المعنى أو لا يستقيم؟ يستقيم. فهذا معنى قول الجزء أو كالجزء. واضح؟ أقصد بالسؤال يعني أنها مصورات لا يلزم اجتماعها. لا يلزم اجتماعها معا، نعم، لكن كل منها يصح. تمام. واضح؟ وإلا فلما ذكرنا أنه جزء من المضاف إليه لم يكن صالحا للعمل. واضح؟ إذا صاحب الحال إما أن يأتي فاعلا، وإما أن يأتي مفعولا، وإما أن يأتي مجرورا. ولم يضع للمجرور بالحرف شروطا؟ لا. تعرف لماذا لم يضع له شروطا؟ لم يتوسعون في الجر والمجرور. ما لم يتوسع في غيره. هذا أولا. ثانيا، لأنهم يقيسون المجرور على المضاف في باب الحال. لأنهم يقيسون المجرور على المضاف في باب الحال، فإذا سار أن يأتي المجرور بالإضافة صاحب حال، فإذا سار ذلك سار أن يأتي المجرور بالحرف صاحب حال. واضح؟ ولهذا أنا قدمت الكلام بصاحب الحال وأنواعه عن هذا النحو مخالفا ترتيب أبيات ابن مالك كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى حينما تحدث عن شرط صاحب الحال، أو حينما تحدث عن موقع الحال من صاحبه عفوا، وذكر الموضع أو المواضع التي لا يجوز فيها أن يتقدم الحال على صاحبه، ذكر أن يكون مجرورا بحرف كما سيأتي، ولم يذكر المجرور بالإضافة، مع أنه في الكافية الشافية حينما أورد هذه المسألة بيّن أن المجرور بالحرف مقاس في منعه على مجرور بالإضافة، واضح؟ فلذلك قدمت الحديث عن أنواع صاحب الحال تمهيدا لذلك، وهذا هو الذي يبدأ. والعجيب أنه حينما ذكر في موقع الحال من صاحبه أنه يجب تأخير الحال إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف لم يذكر إذا كان مجرورا بإضافة. لماذا لم يذكره؟ لأنه احتاج إلى أن يبين شروط كون صاحب الحال مجرورا بالإضافة، واضح؟ فخلفنا هذا الترتيب حتى تنتظم الفكرة كما سيأتي إن شاء الله. المهم عندي أن نفهم هذا التسلسل، أن الحال يأتي فاعلا، يأتي مفعولا به، يأتي مجرورا، سواء كانت سواء كان الجار بالحرف أو كان الجار بالإضافة. هل يأتي صاحب الحال مبتدأ؟ هل يأتي صاحب الحال مبتدأ؟ نعم يأتي. من الأمثلة أو الأبيات أو الشواهد التي أوردوها في هذا الجزء من درس الحال قول الشاعر: لمية موحشا طلب. وإن كان هذا ليس من الشواهد في هذا الباب في الشرح ابن عقيل، لكنه شاهد مشهور: لمية موحشا طلب يلوح كأنه خلل. معنى البيت أن مية حينما غادرت الديار صارت الديار مقفرة موحشة، وصارت من بعيد كأنها قطع الخرط البانية، فخلل جمع خلة وهي الخرطة المزخرفة. والشاهد عندي من هذا البيت هو الشطر الأول منه، يقول: لمية موحشا طلل. ما يعرف طلل؟ مبتدا مؤخر. لماذا ساغ أن يأتي المبتدأ نكرة هنا؟ تقدم الخبر عليه؟ تقدم الخبر عليه فقط، وهو جار ومجرور. أن تقدم الخبر عليه، الخبر عليه وهو جار ومجرور. طيب ما الإشكال في ذلك؟ لا يعني ما المسوغ في ذلك؟ ما الذي يفيد تقدم الخبر على المبتدأ؟ التخصيص. نحن ذكرنا في باب المبتدأ والخبر أن مسوغات إتيان المبتدأ نكرة تعود إلى اثنين، هما أن يعمم أو يخصص. هذا هو، وهذا الذي سنحتاجه إن شاء الله. الذي يعنيه الآن أن الحال صاحبه أين؟ طلب. ما موقع طلب من الإعراب؟ مبتدأ مؤخر. إذا يأتي الحال مبتدأ ولا يأتي؟ صاحب الحال. يأتي صاحب الحال مبتدأ أو لا يأتي؟ يأتي. يأتي الحال من المبتدأ أو لا يأتي؟ يأتي. يأتي. واضح؟ نفسه أنت ابني برا؟ نعم. أنت ابني برا؟ أنت ابني برا؟ لا. من البار؟ الابن مبتدأ أو خبر؟ هذا هو. لذلك أنا أردت أن أقول بعد المبتدأ أنه يأتي الخبر. فأنت ابني بارا وأنت صديقي مخلصا. لكن ما معنى أن تبني حال كونك بارا بي؟ نعم. فإن عقدتني لست ابني، وأنت صديقي مخلصا، فإذا لم تخلص فلست بصديقي. واضح؟ إذن صاحب الحال إما أن يكون فاعلا أو مفعولا به أو مجرورا بالحرف أو مجرورا بالإضافة أو أن يأتي مبتدأ، وهذا منعه كثير من النحاة لكن أجازه سيبويه، ورأينا شاهدا فصيحا لكونه مبتدأ ويأتي كذلك خبرا كما ذكرت. نأتي إلى الجزء الثاني من الحديث عن صاحب الحال وهو شرط صاحب الحال، والشرط هنا كالشرط في الحال كما ذكرنا، أن تكون متلقنة، أن تكون مشتقة، أن تكون نكرة، ذكرنا أن هذه الشروط أغلبية وليست مضطردة. كذلك سيذكر المالك رحمه الله تعالى في صاحب الحال شرطا، وهذا الشرط ليس مستمرا أو مستقيما. تفضل. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نف أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. نعم، جزاك الله. الآن خلاصة ما أراد ابن مالك رحمه الله تعالى أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، أو الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة. لماذا؟ لأن صاحب الحال بالنسبة إلى الحال كان مبتدئي بالنسبة إلى الخبر، يعني الحال هو حكاية عن صاحب الحال، هو خبر عن صاحب الحال، فلذلك أشبه صاحب الحال مع الحال المبتدأ مع الخبر، والمبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة أو نكرة؟ معرفة. هل يأتي المبتدأ نكرة؟ نعم، قد يأتي نكرة بمسوغ من المسوغات، واضح؟ وهنا نقول في الحال شرط صاحب الحال أن يكون معرفة. لكنه قد يأتي نكرة، قد يأتي نكرة بمسوغ من المسوغات، كما قلنا في باب المبتدأ والخبر أن المبتدأ قد يأتي نكرة بمسوغ من المسوغات نقول منه. ذكرنا في المبتدأ إذا كان نكرة أن مسوغات المبتدأ بالنكرة ترجع إلى التعميم والتخصيص، هنا نقول كذلك، نقول قد يأتي نكرة إذا أفاد عموما أو خصوصا، هذا هو الإجمال. وأما عند التفصيل فيقال أولا أن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي، أن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي. طيب، مثال النفي قول الله سبحانه وتعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. سيأتي معنا إن شاء الله عز وجل أن الحال إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة وإما أن يكون شبه جملة، كما أن الخبر قد يأتي مفردا وقد يأتي جملة وقد يأتي شبه جملة. وسيأتي معنا أيضا أن الحال يتعدد كما أن الخبر يتعدد، وهذا يقوي ما ذكرته منذ قليل بأن الحال بالنسبة لصاحبه كالخبر بالنسبة للمبتدأ، وأنه لذلك كان الأصل في صاحب الحال أن يأتي معرفة، وأنه إذا جاء نكرة فإنما يأتي نكرة بمسوغ كالمبتدأ، وأن مسوغات أن يكون صاحب الحال نكرة كمسوغات أن يكون المبتدأ نكرة، وهي تعود إلى العموم والخصوص. فالعموم في هذا الشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي. مثال النفي قال الله سبحانه وتعالى وما أهلكنا من قرية إن ولها كتاب معلوم. فجملة ولها كتاب معلوم حال من القرية. وسوغ أن يكون صاحب الحال نكرة أن تقدم عليه نفي، فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم. أنا دكتور، وقد يأتي نكرة أولا إذا كادت عموما أو خصوص، خصوص وقد يأتي نكرة أن يتقدم على نفي أو شبه نفي. لا، إذا تقدم عليه نفي أو شبه نفي أفاد العموم. إذا تقدم عليه نفي أو شبه نفي أفاد العموم. واضح؟ لأن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم. واضح؟ خلاص. إذا هذا يعود إلى هذا الإجمال الذي ذكرناه. أليس من معاني النكرة أنها تفيد العموم؟ أليس من معنى النكرة أنها تفيد العموم؟ لا، تشوفه الشيوع. الأصل في النكرة أنها تفيد الشيوع. نعم. أو الجهالة. أو الجهالة. واضح؟ حينما أقول مثلا في الحديث عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث يقبل أو لا يقبل؟ الأصل لا يقبل. لا يقبل. لا يقبل. لا نقول لا الأصل لا، إنما نقول لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ لأن الجهالة هنا في التابعين. واضح؟ الجهالة في الصحابة لا تضر، لكن من بعد الصحابة إذا كانت هناك جهالة فإنها تضر. وإذا قيل عن رجل فإن الجهالة هنا جهالة عين وحال معا، لأننا لا نعرف هذا الرجل ولا نعرف حاله. انقطاع الإسناد لا يقبل به الحديث. نعم، انقطاع الإسناد لا يقبل به الحديث من التابعين. هو لم ينقطع، وجد فيه ما يوصله لكن كأنه لم يكن. لماذا؟ لأن هذا الرجل مجهول. فالنكرة لا تفيد العموم في كل الأحوال، وإنما في سياقات معينة، وهذا هو السياق الذي تفيد فيه العموم، أن يتقدم عليها نافي أو شبه نافي. ألا يصلح أن تكون هذه الجملة ولها كتاب معلوم أن تكون نعتا لقرية؟ لماذا قلنا بأنها أليست الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال؟ فلماذا اخترنا أن يكون إعراب هذه الجملة حالا من قرية؟ ليش لأن تقدم النفي عليها؟ تقدم النفي أفاد العموم. واضح؟ لماذا خرجنا من باب النعت إلى باب الحال؟ مش مباشرة، مش قرية كتاب معلوم. أحسنت. أنه لا يفصل بين النعت والمنعوت بإلا، أنه لا يفصل بين النعت والمنعوت بإلا، فلهذا قلنا بأن هذه الجملة حال ولا تصح أن تكون نعم. واضح؟ ما الذي سبب أن يكون الحال من نكرة أنها جاءت في سياق النفي؟ أن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي. ما شبه النفي؟ النهي والاستفهام. مثال النهي ما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى في بيته: لا يلغي امرؤ عن امرئ مستسهلا. حتى الأمثلة التي يأتي بها ابن مالك رحمه الله تعالى، وهذا من بركة العلوم علوم السلف، يعني أنت حينما تقرأ الشاطبية، الشاطبي ضمن القراءات في رموز في الأبيات. الآن لو طلبنا من أحد المعاصرين أن يضع متنا سيهتم بالرمز، لأن هذا هو مقصوده، وهذا الاهتمام سيأتي على حساب المعنى. لكن الشاطبي رحمه الله تعالى حينما تقرأ أبياته ترى هذه الأبيات تحوي معاني غالية جدا، مع كونها ضمنت رموزا تدل على القراءات. وهنا ابن مالك رحمه الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في أمثلة أخرى، هنا قال: لا يلغي امرؤ عن امرئ مستسهلا، يعني لا تستسهل الباقي على الناس، لأنه إن كان هذا الذي بغيت عليه لا يستطيع أن يأخذ حقه فإن عاقبة البغي وخيمة، ترد في الدنيا وترد في الآخرة. ولذلك قال لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، يعني مستسهلا البغي. والشاهد منه قوله لا يبغي نهي، تقدم على النكرة صاحب الحال فأفادت عموما، فسار أن يأتي الحال من صاحبه النكرة لما أفادت العموم. ومنه قول الشاعر أيضا لا يركنن، لا يركنن امرؤ إلى الإحجام يوم الوضع متخوفا للحمام. أنت ذهبت إلى الحرب، وصلت في قلب ساحة المعركة، لا تحجم، كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه احرص على الموت توهب لك الحياة، لأن هذا الخوف يخذلك قبل أن تقتل. هذا هو معنى البيت لا يركنن امرؤ إلى الإحجام يوم الوضع متخوفا للحمام، يعني يخاف من الموت. ولذلك أنت حينما تتأمل الآيات التي وردت في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى تراها تدندن على هذا المعنى، أو تدندن حول هذا المعنى. ولئن قتلتم في سبيل الله أو أنتم مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، إنما تقول يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فكل هذه من الأمور التي تدفع إلى الثبات في ساحة المعركة، وهو شرط من شروط النصر. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ولذلك كان من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، الفرار من الزحف. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها الفرار أو التولي يوم الزحف. لا يركنن امرؤ إلى الإحجام يوم الوضع متخوفا حال من امرؤ من امرئ هنا التي هي امرؤ بسبب الإعراب، لكن أنا أقول متخوفا حال امرئ، وسار أن يكون صاحب الحال نكرة لما تقدم عليه النهي، لأنه يفيد بذلك. منتشر عند الناس، عند بعض الناس من يقولوا نعم رحم الله امرئ من عرف قدر نفسه، رحم الله امرئ. نعم نعم نعم رحم الله امرئ. احنا كنا واخدينها سماع، يعني في جمل كانت القناه سماع. ذكرنا اذا النافيه وذكرنا شبه النافيه النهي والاستفهام. يقول الشاعر يا صاحي هل حوم عيش باقيا فترى لنفسك عذرا في إبعادها الأمل؟ هل ترى الناس يخلدون في هذه الحياة؟ هل ترى أن الحياة ستستمر حتى تبعد الأمل وتقول أنا سأفعل وأفعل وأفعل، ستنتهي فجأة لا محالة؟ والشاهد من البيت هل حم عيش، يعني هل قدر لأحد أن يخلد في هذه الحياة؟ هل حم عيش باقيا فباقيا حال من عيش، وعيش نكرة، لكن سار أن يأتي صاحب الحال نكرة لما تقدم عليه استفهام فإنه أفاد بذلك عنه. وضحت هذه المسائل؟ إذن قد يأتي صاحب الحال نكرة إذا أفاد عموما أو خصوصا، وذكرنا أن العموم في أن يتقدم عليه نفي أو شبه نفي. طيب. وأما الخصوص أن يتقدم عليه عفوا أن يخصص بوصف أو إضافة أو معمول سنوين ذلك إن شاء الله أن يخصص بوصف أو إضافة أو معمول. مثال التخصيص بوصف يريدون هنا شاهدا يقول فيه الشاعر نجيت يا رب أو يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماهر في اليم مشحونا مشحون الحال أين صاحب الحال؟ فلك. لماذا ساغ أن يأتي صاحب الحال نكرة؟ لأنه خصص بوصف وأين الوصف؟ ماهر. إذن إذا خصص صاحب الحال بوصف ساغ أن يأتي نكرة أو إضافة قال الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث في القرآن في سورة فصلت عن خلق السماوات والأرض في أربعة أيام سواء السبيل في أربعة أيام سواء السبيل سواء الحال من ماذا؟ أربعة أيام سواء الحال من ماذا؟ أربعة من أيام يعني لا يكون سواء أربعة من أربعة؟ أربعة أيام من أربعة أو من أيام؟ أيام من أيام لأن المقصود في أربعة أيام مستويات في أربعة أيام مستويات يعني تامات كاملات ومن الخطأ ولعلي نبهت عليها قبل ذلك أنه كثيرا ما يقال ذهبنا سويا وعدنا سويا ذكرنا سويا خطأ نعم نعم أحسنت لأن سويا بمعنى مستويا مكتملا من أين أتى هذا اللبس عند مستعملين لا تدري قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فظن بعض الناس أن معنى الآية ثلاث ليال سويا يعني ثلاث ليال معا لكن المقصود ثلاث ليال سويا تعني مكتملا تام الخلق لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآية لزكريا عليه السلام إشارة وعلامة على ميلاد يحيى وهي أنه إذا أراد أن يذكر الله سبحانه وتعالى انطلق لسانه وإذا أراد أن يتكلم مع الناس لا يستطيع فلذلك كان يشير إليهم إشارة فكانت هذه علامة على صدق البشارة بميلاد يحيى عليه السلام آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا يعني ليس بك خرس ليس بك عين ليس بجهاز نطق عندك أي إشكال إنما هذه علامة على صدق البشارة بميلاد يحيى عليه السلام واضح؟ صاحب الحال هنا في ثلاث ليال في ثلاث ليال سويا أنت واضح؟ ألا تكلم الفاعل ضمير صفة تقديره أنت واضح؟ هو صاحب الحال لكن هنا في أربعة أيام سواء لأيام وخصصت أيام مع كونها نكرة بالإضافة. نعم. أو معمول، تقول مثلا عجبت من ضرب أخوك شديدا. شديد الحال من ماذا؟ ضرب. من الضرب، صح. أين المصور أن يأتي صاحب الحال نكرة هنا؟ أنه خصص بالمعمول. أنه خصص بالمعمول، أين المعمول؟ أخوك. أخوك، كيف معمول؟ هو نائب فاعل. نائب فاعل، لماذا جعلته نائب فاعل؟ لماذا لم تقل فاعل؟ هو ضرب أخوك. نعم. ولم يضرب. هو الضارب. هو الضارب. واضح؟ الآن وجود هذا التنوين، وجود هذا التنوين مانع من الجر بالإضافة. واضح؟ لو حذفنا هذا التنوين سنقول عاجبت من ضرب أخيك شديدا. ولن يكون الأخ هنا مضروبا وإنما سيكون ضاربا. لأن المصدر يضاف إلى فاعله كما يضاف إلى مفعوله. حين ذكرنا البيت منذ قليل تقول ابنتي إن انطلاقك، من الذي سينطلق؟ هو، فأضيف المصدر إلى فاعله. واضح؟ طيب، إذن خصص هنا صاحب الحال النكرة خصص بالمعمول، فسار أن يأتي الحال من صاحبه النكرة. ابن مالك جعل تقدم الحال على صاحبها مصورا مستقلا، وهذا من المخصصات، يعني لابد أن نقول من التخصيص أن يتقدم الحال على صاحبه كما على صاحبه، كما ذكرنا في البيت الذي أشرنا إليه منذ قليل، لمن يتوحشا طرلوا، فموحشا حال تقدم على صاحبه النكرة. ومنه أيضا قول الشاعر وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهد. يعني إذا لم يخبرك أحد بأنني بسبب الهوى والعشق أصابني الشحوب فانظري إلي، وإن تستشهد العين تشهد. أين الشاهد؟ بيناً. حال. أين صاحب الحال؟ شحوب. شحوب. الشحوب بين. وعند تستشهد العين تشهد. واضح؟ وسار أن يكون صاحب الحال هنا نكرة تقدم الحال عليه، وهذا يفيد التخصيص. إذن خلاصة الكلام أن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وقد يأتي نكرة إذا أفاد عموما أو خصوصا. نختم بهذه الجزئية وهي موقع الحال من صاحبه، وهنا تأتي ثلاث حالات. الحالة الأولى وجوب، تأخر الحال. والثانية امتناع، تأخر الحال يعني وجوب التقديم. وهنا الجواز. متى يجب تأخر الحال عن صاحبها؟ يعني الجملة في الأصل حينما أقول مثلا أقبل محمد مبتسما، هذا هو الترتيب الأصلي أن يكون الحال بعد صاحبه، لكن هناك مسائل أو صور يجب فيها أن يتأخر الحال عن صاحبه ولا يصح أن يتقدم، لا بد أن يلزم هذا الترتيب. الحمد لله. ماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. هنا قال ابن مالك رحمه الله تعالى من حصله بأن صاحب الحال إذا كان مجرورا بحرف فإن النحاة يمنعون أن يتقدم الحال عليه. واضح؟ يقول يجب تأخير الحال عن صاحبه إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف، يجب. لكن ابن مالك رحمه الله تعالى قال ولا أمنعه فقد ورد، يعني أنا أذهب إلى جواز أن يتقدم الحال على صاحبه المجرور بحرف لأنه قد ورد في كلام العرب. ما علة منع من منع أن يتقدم الحال على صاحبه إذا كان صاحب الحال مجرور بحرف؟ ما العلة؟ لبس. لا، ليس لبس. حينما فتشت عن العلة وجدت أوضح علة لذلك في الكافية الشافية، في شرح ابن مالك نفسه للكافية الشافية. جرت عادة المصنفين أيها الإخوة أنهم إذا صنفوا متنا شرحوه، فابن مالك رحمه الله تعالى قبل أن يصنف الألفية صنف الكافية الشافية، ولذلك الألفية تسمى ماذا أيضا؟ تسمى خلاصة. خلاصة ماذا؟ خلاصة الكافية الشافية. واضح؟ هنا ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر حالا واحدا أو ذكر صورة واحدة يمتنع فيها أن يتقدم الحال على صاحبه، وهي أن يكون مجرورا بحرف، مع أن الجر بالحرف تابع للجر بالإضافة. يعني حينما عدت إلى شرحه للكافية الشافية قال وأكثر النحاة يقيسون المجرور بحرف على المجرور بالإضافة. إذن الأصل في المنع هو المجرور بالإضافة أم المجرور بحرف؟ المجرور بالإضافة، لأنهم يقيسون المجرور بحرف على المجرور بالإضافة. تابع واسع. واضح؟ إذن الأصل في المسألة المجرور بالإضافة أو المجرور بحرف؟ المجرور بالإضافة. واضح؟ فلذلك هو ذكر أول صور وجوب تأخر الحال أن يكون صاحب الحال مجرورا بحرف جر أصلي. مساوين لماذا قلت أصلي؟ يعني أقول مثلا سلمت أو مررت بعلي جالسا، مررت بعلي جالسا، لا يصح أن تقول مررت جالسا بعلي، سيحدث نفسه كيف أمر وأنا جالس، وسيتوهم أن هذا الحال ليس من المجرور بحرف. واضح؟ ولا يصح أن أقول مررت بجالسا علي. لماذا؟ لأنك ستفصل بين متلازمين، لأنك ستفصل بين متلازمين بين الجار والمجرور. فهذا معنى أن يكون صاحب الحال مجرورا بحرف جر أصلي. لماذا قالوا أصلي؟ لأنه إذا كان مجرورا بحرف جر زائد لم يمتنع. تقول مثلا ما تأخر من أحد عاملا، حرف الجر هنا أصلي أو زائد؟ زائد. لماذا قلنا بأنه زائد؟ حذفه ولا يضر السياق. ليس لأن الحرف هنا لا لأنه دخل على الاسم المفروض. لأنه دخل على الاسم حرف الجر دخل على الاسم. نعم. أين الفاعل يا إخواني؟ فاعل أحد. فاعل أحد. إذا لهذا قلنا بأن من هنا حرف جر زائد. لماذا هو زائد؟ لأن أحد حقها رفع. طيب لماذا زدت من؟ بتأكيد النفي. واضح؟ إذا كان حرف الجر زائدا يصح أن تقدم الحال ويصح أن تؤخره، يدخل في الجواز. فتقول ما تأخر عامدا من أحد وما تأخر من أحد عامدا. واضح؟ الصورة الثانية التي لم يذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى هنا وذكرها في الكافية الشافية، وهي الأصل كما ذكرت أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة. لماذا لم يذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى مع أنه ذكر في الكافية الشافية أن المجرور بالحرف يقاس على المجرور بالإضافة في منع تقدم الحال على صاحبه؟ لماذا لم يذكرها هنا؟ أجبت منذ قليل. لأنه احتاج إلى أن يذكر شروط أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة، لأنه ليس جائزا على الإطلاق، لابد من تحقق هذه الشروط. وهذا الذي دفعني هنا أن أذكر شروط المجرور بالإضافة أولا ليس آخرا، حتى إذا أتينا إلى هنا تكون المسألة مفهومة. واضح؟ طيب. لماذا يمتنع أن تتقدم الحال على صاحبها إذا كان مجرورا بالإضافة؟ مثلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لا يصح أن تقول ثم أوحينا إليك أن اتبع حنيفا ملة إبراهيم. لا يصح أن أقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة حنيفا إبراهيم. لا يصح. لماذا لا يصح؟ ابن مالك ذكر علة في غاية الروعة، يقول إن المضاف إليه بالنسبة للمضاف كالموصول بالنسبة للصلة. تأمل مثلا حينما أقول حضر الذي يشرفه أو الذي يكبرنا مثلا، هل يستطيع في الكلام أن تقول حضر يكبرنا الذي؟ لا لا. واضح؟ فهو يقول بأن المضاف إليه بالنسبة للمضاف كالصلة بالنسبة للموصول، فكما لا يسوغ أبدا أن تقدم الموصول أن تقدم الصلة على الموصول، كذلك لا يسوغ هو يقول الحال بالنسبة للمضاف إليه الحال بالنسبة للمضاف إليه كالصلة بالنسبة للموصول، فكما لا يصح أن تقدم الصلة على الموصول كذلك لا يصح أن تقدم الحال على صاحب المضاف. وإذا لو قلنا أن اتبع حنيفا ملة إبراهيم سيتوهم السامع أن الحنيف سيحدث لبس، اتبع أنت حنيفا. واضح؟ إذا يجب تأخر الحال عن صاحبها إذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف الأصلي أو مجرورا بالإضافة، وكذلك إذا كانت الحال محصورة، إذا كانت الحال محصورة قال الله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. لو تقدمت الحال هنا على صاحبها فات الغرض البلاغي، ومنذرين إلا المرسلين مثلا أو ما مرسل المرسلين المبشرين ومنذرين إلا المرسلين نعم لم يستقم لأنك ستجعل المحصور خارجا عن الحصر وتجعل غير المحصور محصورا واضح؟ لأن المقصود من الآية أن مهمة المرسلين أن يكونوا مبشرين ومنذرين وليس مقصود الآية أنه لا يكون مبشرا ومنذرا إلى الرسل لأن أتباع الرسل يقومون بهذه المهمة حتى هذا الشرط أظن مذكور في وجود تأخر الخبر صحيح لأن باب الحال يشبه باب المتبقى ماذا قال ابن مالك رحمه الله ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عملا أو كان جزء ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا هذه الشروط التي ذكرناها في المضافة أن يكون صالحا للعمل في المضاف إليه أن يكون جزءا منه أن يكون كالجزء وأنت ترى أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر حالات وجوب أو ذكر حالة وجوب تأخر الحال أن يكون صاحب الحال مجرور بحرف جر الأصلي وبينا أن هناك أمور أخرى أن يكون صاحب الحال مجرورا بالإضافة وأن تكون الحال محصورا له بقي أن نتحدث عن امتناع تأخر الحال عن صاحبها متى يمتنع أن تتأخر ويجب أن تتقدم والجواب ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافعية الحالة الأولى إذا كان صاحب الحال محصورا أنا أريد أن أقرأ بيت ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافعية يقول والتزموا تأخيره في نحو لن يفوز فذا بالمنى إلا الحسن يقول ابن مالك والتزموا تأخيره في نحو لن يفوز فذا بالمنى إلا الحسن ماذا أراد ابن مالك رحمه الله تعالى بهذا المثال؟ لن يفوز فذا بالمنى إلا الحسن حسن الفوز؟ الحسن حسن بن علي رضي الله تعالى أراد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يقول إن الحسن بن علي لما تنازل عن الخلافة لمعاوية كان هو الفائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين الصورة أن الذي فاز في الدنيا معاوية لأنه فاز بالخلافة لكن ابن مالك رحمه الله تعالى أراد أن يقول بأن الذي فاز حقا فردا في هذه القضية هو الحسن فحتى البيت حتى المثال له معنى الشاهد عندي أن الحال تقدمت على صاحبها وجوبا والتزموا تأخيره لماذا وجد تأخير صاحب الحال عن الحال في هذا المثال لن يفوز فذا بالمنى إلا الحسن حصر إنه حصر الفوز في الحسن واضح؟ هذه الصورة الأولى والصورة الثانية إذا كان صاحب الحال مشتملا مشتملا على ضمير يعود على أو إلى الحال حتى لا يعود الضمير على متأخر في اللفظ ورتبة حتى لا يعود الضمير على متأخر في اللفظ ورتبة يقول ابن مالك رحمه الله تعالى ونحن حل ضيف زيد صاحب وسار منقادا لعمر طالب. يقول ونحن حل ضيف زيد صاحبه وسار منقادا لعمر طالب. أين الحال في المثال الأول الذي مثل به ابن مالك هنا؟ صاحبه. أين الحال؟ صاحبه؟ نعم. فاعل؟ ضمير. أين الحال؟ الضمير لا يكون حال. في الأصل يعني أن ذكرنا أن الحال يكون وصفا، يعني اسم فاعل، اسم مفعول، وصف مبتدأ. ضيف. ضيف. لأنها أضيفت إلى زيد. لأن معنى المثال حل ضيفا على زيد صاحبه. واضح؟ إشكال في الضيف. فهنا الحال مضاف. الحال مضاف. أضيف إلى زيد. وصاحبه صاحب الحال. واضح؟ وهو فاعل حل. لماذا تقدم الحال هنا وجوبا؟ لأن صاحب الحال اشتمل على ضمير يعود على الحال أو يعود إلى الحال. طيب ما الإشكال في ذلك؟ أنه لو تأخر لعاد الضمير على متأخر في اللفظ لأنه سيكون متأخرا، والرتبة لأن رتبة الحال في الأصل يكون متأخرا أو متقدما؟ متأخرا. فحتى لا يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة وجب تقديمه. هذا المثال الأول. المثال الثاني وسار منقادا لعمر طالبه. هذا عمر هذا شيخ من المشايخ. واضح؟ وطالبه معه يسير معه. فابن مالك يقول وسار منقادا طائعا لشيخه كما هو ادب طالب العلم. وسار منقادا لعمر طالبه. فاين صاحب الحال؟ طالبه كما ذكرنا في صاحبه. واضح؟ والحال منقادا. لماذا تقدمت الحال على صاحبها؟ لأنه مشتمل على ضمير يعود على الحال، وإذا أخرنا الحال فهذا يعني أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا لا يجوز. وضحت المسألة؟ نعم. طيب بقي لنا متى يجوز أن يتقدم أو يتأخر؟ في حالة شفنا قلناها منذ قليل. نعم. في وجوب تقدم الخبر أظن يعني أن يكون صاحبه مبتدأ المكتوب لمية محشم طلب. نعم. هذا هو الذي سوق أصلا أن يكون، أليس كذلك؟ أن يكون صاحبه نكرة. الآن أن يكون صاحبه نكرة تفصل وجوب التقديم يعني. طيب هو يصلح لكن ليس من الأمور التي يجب فيها التقديم، لأن هذا يعني الدوش. هذا الذي سوق أن يأتي الحال نكرة. طيب إذا لم يكن موجودا هذا المسوق لن يكون هناك حال أصلا، فلا نقض بالوجوب، لأن هذه تتعلق بمسألة المعرفة لا تتعلق بمسألة الثانية. متى يجوز أن يتقدم صاحب الحال على الحال ويتأخر؟ والجواب إذا كان صاحب الحال مرفوعا أو منصوبا غير واجب أو ممتنع التقديم. إذا كان صاحب الحال مرفوعا أو منصوبا، لماذا قلت مرفوعا أو منصوبا؟ فاعل أو مفعول يعني؟ لماذا قلت إذا يجوز إذا كان صاحب الحال مرفوعا أو منصوبا؟ لماذا لم أقل مجرورا؟ يعني صاحب الحال إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. لماذا لم أقل مجرورا؟ مجرور في مسألة وجوب تأخر الحال. لأن المجرور سواء كان بحرف أو إضافة يجب أن يتأخر الحال فيها عن صاحب. وبهذا ينتهي الكلام عن صاحب الحال سبحانه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.